الحديث في كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إما أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في الحقيقة المذكرة الأرضية اللي إحنا كنا عملناها العملي معمولة إن شاء الله. في بعض الأسئلة اللي هي الصعبة اللي احنا في التمرين الأولاني أنا أمدها لكم إن شاء الله، ودائما ناخد عليها أن كان 6 أشهر أنا بعمل مثلا هي من 50 أعمل 50 والامتحان داخل 50 إن شاء الله، يعني امتحان بالميل أعمل 5 أشهر أحط 6 أشهر 50 وأسلمهم على 6 إن شاء الله العمل بإذن الله، يعني لو هضيف 50 درجة عملي على الإيه الامتحان بتاع آخر السنة إن شاء الله. أنا يهمني الدروس العملية إن شاء الله. وأنتم قطعت الحمد لله مذكرة كاملة اللي هي في الشهر الأولاني هذه دي كانت بتتدرس في معهد كامل. يعني والله دي كانت بتتدرس في معهد كامل. أنتم خطوها في شهر واحد. إن شاء الله. الحمد لله مستمعين اللي إحنا قلناه في المعادي المميزة إن شاء الله. وانتوا تحاولوا الإجابة هنا في المذكرة الكبيرة، الإجابات تعتبر دي خلاصة ما في يعني ما في المذكرة الكبيرة العملي هي خلاصة المخطوطة دي. المخطوطة التالية دي أنا بعمل دي التانية ودي كنت أعملها شفاء الرسيس في البعث الحسيس، البعث الحسيس الباس الحسيس طبعا انتم عارفين ان هو شرح اختصار علوم الحديث لمين؟ لابن كثير، ابن كثير علوم الحديث لابن الصلاح اختصرها ابن كثير في اختصار علوم الحديث اللي له اسم الشهره مش اسم الرابع ما خدش رايه ابن كثير ورابع مش ابن الشيخ شاب هذا اسم شهره للكتاب لو انت قرات المقدمه اسمها الباس الحسيس. بس الحسيس اتعرفتوا ان شفاء اللي هو بس الحسيس هذا اختصار علوم الحديث لابن الصلاح. زي التقريب والارشاد اختصار مثلا النووي اختصر اظن عندكم في الامتحان التدريب اللي انا عامله التدريب رقم 2 تدريب رقم 2 تقريبا مقدمة علوم الحديث مقدمة علوم الحديث ضع خط تحت الإجابة الصحيحة بين الأقواس مقدمة علوم الحديث وطبر الأصل. الباس الحسيس كان مختصر فتح المغسل العراقي شرح مش ناصر فتح المغسل السخاوي برضو شرح لشرح ألفية العراق لاثنين شرح ألفية العراق. التقييد والإيضاح لنكت نكت لابن العراق للحافظ العراقي على ابن الصلاح. التقييد والإيضاح تعتبر كلمة نكت الناس خدوا كلمة نكت على ان هي من الاشياء كلمة نكت دي واختنا على ان هي في الهز انما كلمة نكت لو جبت بص في اللغة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث البراء بن عازب خرجنا في تشييع جنازة رجل من الانصار ولما لم يلحد جلسنا وكأن على رؤوسنا الطير وفي يد رسول الله قديم ينكت به في الارض. ينكت يعني يبحث كده ايه؟ ولذلك لما في حاجه بتضيع في الاوضه مثلا في الحجره يقول لك ينكت الاوضه كلها. فالنكت عباره عن تفتيش وبحث بدقه. شفت امور نبحث فيها بدقه. فاصل بيصوروا النكت الناس النكت دي هز يبتدئوه بعباره عن شرح للتقريب، تقريب النواوي مختصر. الإرشاد مختصر، يعني التقريب للنواوي اختصار للإرشاد، والتدريب شرح التقريب والتقريب اختصار للإرشاد والإرشاد. شايف الاختصار من مقدمة ابن شايفين شايف الروابط عاملة ازاي؟ عيد الكتب كلها اللي انا ذكرتها دي كلها كتب، 8 كتب حول كتاب ايه؟ واحد الله يكرمكم. شايفين؟ اذكر العلاقة التي تربط التدريب بمقدمة ابن الصلاح. انا قلتها الوقت. التدريب عبارة عن شرح للايه؟ التدريب عبارة عن شرح للتقريب، والتقريب هو مختصر لايه؟ للإرشاد، والإرشاد مختصر للإرشاد للإمام النووي. واخد بالك؟ التقريب للإمام النووي اختصار للإرشاد للإمام النووي، والإرشاد للإمام النووي اختصار لايه؟ لمقدمة علوم الأساس من الايه؟ شفت العلاقة جت ازاي بقى؟ مفهومة دي يا اخوانا؟ تقول لي واحد ايه علاقة التدريب بالعلوم؟ أصلاً لما رحت منطقة كفر الشيخ حصلت مشكلة، أنا درست 5 سنين وبعد ال5 سنين أروح غير عايزين بقى إيه؟ درسوا الباحث الحسيتي وبتاع وأروح غير درسوا بإيه؟ التدريب وبعدين رايحين يدرسوا كمان مقدمة ابن الإيه؟ ما هي مصيبة للواحد. أنت بتدرس دلوقتي الكتب كلها العيلة في إيدي يا دكتور مرتبطة ببعضها التمنى والتبني كلها على المقدمة. نعم، ولذلك لما بيحصل الترتيب الموجود عند ابن كثير هو الترتيب الموجود ده أنواع الحديث فين؟ عند في التدريب هو نفسه التدريب اللي في الباحث الحسيسي التنقيم هو نفسه التنقيم اللي في مقدمة ابن الصلاة. المهم أنا لما بحثت في الأنواع لم أجد المتواتر. انتوا عليكم النهارده الخبر باعتبار وصوله الينا، الخبر باعتبار وصوله الينا. الخبر باعتبار وصوله الينا، الخبر باعتبار وصوله الينا. الخبر له قاعده، الخبر باعتبار وصوله الينا اما ان يكون له طرق، اما ان يكون له طرق بلا عدد معين او بحصر او مع حصر بما فوق الاثنين او بهما او بواحد. اما ان يكون له طرق بلا عدد معين او بحسب بما فوق الاثنين او بهما او بواحد. فانا عندي كم حاجه دلوقتي؟ ادا 1 2 3 4. لا، اما ان يكون له طرق بلا عدد معين فالاول المتواتر، والثاني المشهور، والثالث العزيز، والرابع الغريب. فالاول المتواتر والثاني المشهور والثالث العزيز والرابع الغريب. انا ببدا اني اعمل الجدول بتاعي الخبر من حيث وصوله الينا هينقسم الى متواتر واحاد. انتوا خدتوا بقى اللي فات ده، خدتوا الخبر من حيث قائله اما من حيث نسبته الى قائله اما مرفوع او موقوف او مقطوع. المرفوع ده بنسميه حديث، الموقوف والمقطوع بنسميهم اثر، المرفوع والموقوف والاثر بنسميه ده كله ايه؟ خبر. مشكله؟ الله يحفظكم. هنا ده متواتر وده احاد. الاحاد ينقسم الى 3. لكن بس خدتوا معاكم منطقه الحفظ، يبقى الخبر متواتر وايه؟ لكن ما تتعبوش، متواتر واحاد. الاحاد ينقسم لثلاث انواع: مشهور، عزيز، غريب. المتواتر بقى، المتواتر انا بركز على نوعين اساسيين: متواتر لفظي و معنوي وفي متوتر شبه معنوي وفي توتر حاجه اسمها توتر طبق والحاجات دي، انما انا عندي المتوتر متوتر لفظي ومتوتر ايه؟ معنوي. مساله المتوتر مسألة مهمة جدا. المتواتر ده بيخدمنا في العقيدة. في دكتور كتب كتاب بينقل فيه السنة اللي كان عينه بهجوم على الحجاب، أنا ما بحبش أذكر أسماء طبعا. فقال إن أحاديث، شوف أهمية المتواتر ده. لعلمك المتواتر ده موجود في التدريب ولا في البعث الحديث اللي بيدرس بعث الحديث؟ مش لا في التدريب ولا البعث الحديث ولا مقدمة ابن الصلاة. إيه السبب؟ لأن فعلا ما بقول لك العلم كل ما بيتقدم بيستقر. ظنوا إن المتواتر لا وجود له والشبهة دي ليه مش موجود؟ أنت طلعت المتواتر من إيه؟ من بعث الحسيس. أو ده اللي بيدرس كتاب ولا علوم درس الكتاب لوحده. ولذلك لما تأتي المتواتر مش موجود في البعث الحسيس والإيه؟ حاطين العزيز مع الأحاد تنقلهم مع بعض في نوع تقريبا النوع 31 والمشهور حاطين 31 وحاطين نوع اسمه عندك الفرد عليه رقم 18 انا السكر دلوقتي مش مضبوط. قمت انا من حوالي 10 سنين عملت شفاء الرسيس والشفاء العليم، العليم ممكن يكون عنده شويه سكر معدول الدوز انما الرسيس الجريح اللي له رمى يعني بتحب يقع في الروح. شفاء الرصيص في البعث الحفيز. كنت انا عملته كده وبدات اكتب عليه ان شاء الله تبعته للطبع من ضمن الكتب اللي بيحبوا يدرسوا الدراسه المنهجيه. عايز تدرس دراسه منهجيه شوف النقص في الكتاب ايه. وكان ايه السبب؟ انما انتوا بتدرسوا علم حديث مقارن وصل لاخر القمه بتاعته في العلم. يعني بعطينا اخر ما وصل اليه علم المصطلح ويقول لك اللي قال كذا كذا كذا والقد مين والقد مين. انا عندي الخبر باعتبار وصوله الي فيما يكون له طرق من عدد المعاني او بحصر بما توصف اثنين او دين او طيب واحد. يعني انا لسه اشرحته مفسرا لان انا هاخد النهارده المتواتر. نعم المتواتر بينقسم الى نصي والى ايه؟ معنوي. اهميه المتواتر تبقى اهميه كبيره جدا. أهمية كبيرة في العقيدة. من قلت لك جميع العلوم أساسا في حاجة لا تقوم لها قائمة إلا بعلم الحديث هذا. علم الحديث لا يوجد دين فيه أصول في السند إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين أنتوا هنا بتمتازوا بهذا. قلت أنت أصل المشكلة الواحد يقول لك أنا داخل مع دعاء إعداد دعاء داخل لك تبقى إيه؟ عايز تبقى خطيب من الأولاد خطبة أي واحد تطلع له. كل واحد كتب له مره ويطلع الخطوب وربع ساعه تبقى مالكش داعيه. انا قلت الداعيه ليس له زمان ولا مكان ولا ايه؟ لا زمان ولا مكان ولا عدد. فانا عايز كتب ودعاء تحفظونا دور الناس الكبار ما فيش فيها حد. انتوا ليه لما تطلعوا تستقروا سنتين تطلع رجل كويس جدا؟ هنا قال يعني واحد جاي عايز يبقى تقول واحد تاني من الاسوان قاعد اخواننا اثنين من الاسوان. انتوا هنا مرتاحين انتوا بتقعدوا حوالي 14 ساعه ماشيين. فانا عايز انت المسافه دي تحطها تحت قدمائك، التعب ده تحطها انا ممكن ان شاء الله اذا كان ليا اجل اوصل للفجر الليل، لان انا عندي محمد حلوان النهارده اوصل للفجر، ولسه اخونا ربنا يبارك لهم بتوع اسوان، وبعدين تذكره شوف 500 جنيه ده بركب طياره اروح هناك في اسوان ياخدوا حضرة يتمنوا ان يكون عندهم المعهد ده. فانا عايزكم برضه يكون عندكم شيء من وقتكم، لان ربنا احنا مخلوق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وافضل ما يمثل الانسان هذه العباده الحق هو حديث رسول الله. واللي بيطلب حديث رسول الله له استفاده نقدر انت بالذات علمنا به نقدر الله مجرد سمع مقالته فاتاها كما سمعها. طب ان كان هو بقى امال اللي بيكذب يعمل ايه بقى؟ قول ما قدر الله امرا انما اللي بيكذب من يقر علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. انتوا قاعدين هنا بتضبطوا. شوف لما يكون قمه الازهر المجلد صنع الازهر تقوم جاي بقى فاحنا الشخص اللي كان انا ماليش دعوه بالاصل انما الشخص الذي كتب ذلك احنا بنعتبر من ايه؟ لابد فيه تصفيه قبل الايه؟ التربيه. بقول لا تكسروا من ذكر الله حتى يقال انك مجنون يقول انك عنك مجنون. مين اللي الرسول هيقول عليها حديث النهاردة هثبت لكم ان عذاب القبر ايه؟ اخواني اللي كانوا بيطلعوا السنة اللي فاتت اللي فوق دول يعملوا لي بحث في العملية دي في عذاب القبر. يعني اهم حاجة انت عذاب القبر ده الناس كلها بتخاف اللي بيميت يخاف كلها تشوف فيها عذاب قبر. طب هات الدليل من السنة الاولى ده ما فيش دليل متواتر من الوقت اسمع دلوقتي. ترد على الجهل ده متكاتره كاتبين عذاب القبر لسه متواتر ما هوش كده لا يصح في السنه دي مش متواتر. خد بقى احنا قلنا في متواتر لفظي هات مثال للبقى ايه معنى متواتر. الشرط في المتواتر اول حاجه كثره العدد ان يروي عدد كثير بالشرط اولاني مفهوما هتعتبر عدد كثير كبير. طيب الثانية يستحيل تواترهم على الكذب على الكثير يستحيل تواترهم على الكذب يعني ما كنا خبروا من ملك حسين مات خلاص كل الإذاعات بتتكلم إلى ما إيه يستحيل تواتر إذاعات العالم على إن هي كتاب قولوا شفنا كلام زي وخلاص يبقى أنا يعمل إنما ما يقولوا كان عندنا واحد في الأجل اسمه الشيخ بحرام فقالوا إن هو بيدخل يوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت وما يطلعش اليوم الأحد. قالوا له ما بيصليش الجمعة. قالوا لا ده بيصلي الجمعة في الكعبة. يعني رسول الله كان ما حصلش إلا لما في المدينة كان بيصلي طيب 10 يوم ما صلاش في الإيه؟ في الكعبة ولا واحد في المدينة. قال لك لا ده كان بيصلي في الكعبة. تيجي تشوف الدرويش بيصلي في الكعبه الدرويش ده بيصلي في الكعبه الدرويش يبقى هنا بان هو درويش الشيخ تواطؤوا على الايه؟ هنا يستحيل على التغيير العاده بيسموه التغيير العاده لان مثلا ليه يقول يستحيل تواطؤوا على الكذب؟ لان من العاده ان ده اللي اخبر واحد من الاهليه واحد من الاسوان واحد من المنوفيه واحد من الشرقيه عمره ما هيتفقوا على الايه؟ يتواطوا على الايه؟ لان من فرق ايه؟ مختلفه بعيد عن بعضهم. انما لما تلقى في فرقه زي بتوع التراويش يقول لك الشيخ نجم البرلمانسي الرجل البرلمانسي قعد 40 سنه يصلي بدون واحد هو ما دخلش دوره الميه ولا نام ابدا انت دكتور ما خدتش شعراني تروح تقراها بتاعها بس كده من الجنب يقول لك الشيخ نجم البرلمانسي في البرلمانس قال له قلت له فين نجم البرلمانسي هو اللي هناك كده قال الشيخ نجم هو قلت له ده بيقول لك هو 40 سنه بدون واحد قلت له ده يوم وعنده امساك لا يقول ولا يتخبط ولا ينام مصيبه يعني انا شفت الضحك على الناس وكل بتوع البرولمسي يقولوا كده ليه يبقى دول فرقه البرولمسي تجمعت ايه تجمعوا على الايه؟ على الكذب انما الحديث المتواتر في الفارق ما تبقاش تلقى الا لو جينا اصحابه وده اصحاب الجنة واصحاب ده قاعد في المكه ده قاعد في المدينه ده قاعد كذا فين جمعت انت روايات من ايه؟ من اماكن ايه؟ مختلفه تعيد العدد تواطؤهم على الكذب يبقى يروي عدد كثير يستحيل العدد تواطؤهم على الايه؟ الكذب. الكثره خلي بالك الكثره ايه؟ موجوده هي وايه؟ في جميع ايه؟ الطبقات ايه؟ السند غلط روايه نقول مهم بقى دي لان ممكن تجيب لان دي كانت قاصمه وقف لها الامام ابن حجر وكلهم كل اللي جابوا في علم الحديث غلطوا في الحته دي لان دي مثلا الحديث مثلا جاي من طريق عالي ابن ابي طالب انا عمر دمشق ودا عمر ودا عثمان ودا علي الدكتوره عليه مثلا في الصحابه اللي هم الراي الاعلى بنسمي الراي الصحابه الراي الاعلى والحديث موجود عندي تحت هو ودا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود بس ما كلهم موجودين هم عندي اهو واخد بالك اسمع هنا وادي ادي ابن عباس وولد ابن عمر موجود اهو ولد ابو هريره الوقتين بس والحدث ماشي وبعدين كمان اطلع كمان على سهل بن الاكوع يعني ماشي معارض ايه؟ عدد كثير انا الطبقه الاولانيه اللي هي ايه؟ اللي هي الاولانيه عن ذلك يبقى عدد كثير ابو عكير ابو بكر مثلا نيجي نقول مثلا ابن عباس روي الحديث عنه اربعه او خمسه عثمان ما روش عنه الا واحد من ابن عمر ومعلم واحد، ابو هريره واحد، سلمان الاكوع واحد مثلا كده اللي هو حتى سلمان كده عن يزيد ابن ابي عبيد مثلا يزيد مين؟ هلا الحديث ده اللي هو انا بعمل توتر لفظي، مثال التوتر اللفظي ايه اللي انت هتاخدوه؟ من كتب علي متعمدا من يتبوى مقعده من النار. اقول لك كيف متوتر ولا حال؟ راكب لك مثال كده انت تقول عليه ايه؟ متوتر. يبقى المتوتر ايه يا اخوانا؟ متوتر لفظي. كل حصه لابد تاخد فيها ايه؟ على الاقل ايه؟ حديث. انا مش كل ما شرحت حصه لابد احط علم روايه فيه. فالحديث ده من كتب عليك متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رواه 70 صحابيا. ده سبب تواتره، رواه 70 صحابيا. يبقى يعني الجمع يعني فوق الأربعة الخمسة وهكذا، أن يكون العدد أربعة مع الرقيق ده يعني واحد يعني فوق 70 وبس. بضعة وبين وسبع. بس في حاجة حصلت. يعني رويه 70 صحابي. لما أقول أن الكسرة موجودة في جميع طبقات السند، ممكن سند الطبقة صحابي. إيه؟ تابعي. إيه؟ تابع تابعي. إيه؟ اطلع فوق اخر عن تبع الالبان. افرض انا قلت جميع طبقات السند، يبقى بتكلم على سند الايه؟ واحد. هل هذا لا يصلح لان موجود في بعض الاسانيد تبع واحد؟ قالوا لا بقى. شفت بقى ايه المهمة يا اخوانا؟ قال لي انا هجيب انا عمرها ما هتحصل. ليه؟ عمر ما كل سند ممكن صعب يروى عنه واحد لان ما عداش عنه الا واحد. ممكن صحاب يروى عنه خمس، ممكن صحاب يروى عنه عشرة، انما لا يمنع ان السند من الاسانيد واحد. ولذلك لما حصلت المشكله دي كانت هناك منازعه. المنازعه دي اكتشفتها فين؟ اكتشفت المنازعه في فتح الباري الجزء الاول صفحه 245 ولم تشرح في اي كتاب حديث. لان انا مش بتاع بنقل من كتب علم المصطلح كده، لا، انا بشوف الحديث واقعد اتبعه. طب مش علاقه فتح الباري، خلي بالك، بكتب المصطلح؟ فتح الباري ده بيعتبر كتاب لشرح صحيح الايه؟ البخاري. زائد ان في صناعه ايه؟ حديثيه. انا لما جبت اولادنا اللي يكون البيت جالي ثلاثه على 10 سنين، اقول له انت عايز تبدا معانا؟ وريني الصناعه الحديثيه، جمع لي الصناعه الحديثيه لفتح الباري. يوم ماشي شهر ويبري ما يوصلش. يجي واحد تاني من عارف يوم ماشي شهرين ويحط. لان ازاي؟ ان ده 7563 ايه؟ حديث. كل حديث له ايه؟ في صنعه. نعم. الصنعه دي انا شفتها فين؟ خلي بالكم. يعني اللي وقف عند ايه؟ عدد كتير يستحيل توضيحهم على الكسر. عرفتوها؟ الكسره موجوده في جميع لسه اهو يعني مكتوب جميع طبقات الايه؟ السنه. تجي تتعلمه انت بتيجي بتضيق، مش بتضيق، بتاخد وقت انا عشت فيه ليالي وايام، بتاخده في لحظه. خد يا حبيبي خد اسمع. منافعة واخواننا، انا بقول لك يا شيخ حسن خلصوا لنا المرجع وهاتوا لنا لو الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي ان شاء الله. استنت مني بقى ضايق حاجات جديده من المذكرات فهم بيخلصوها لي يا اخواننا ان شاء الله. ونازع بعض مشايخنا في ذلك، قال لان شرط التواتر استواء طرفيه. دكتك كده مش في اي كتاب حديث، مش في اي كتاب مصطلح. اللي درس انتوا فيكم ناس درسوا مصطلح كانوا يجيبوا لي الحته دي. في فتح الباري الجزء الاول صفحه 245. ونازع بعض مشايخه، مين اللي بيتكلم بقى؟ ابن حجر. ونازع بعض مشايخنا في ذلك، اصل خلي بالك هنا بيقول ايه حول حديث الكلام ده، حول حديث ايه؟ من كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعده من النار. اما قايلين راويه قالوا بيقولوا ليه متواتر؟ هذا متواتر لان قد رواه 70 صحابي كما هو مبين في في الازهار المتناثرة في الاخبار المتواترة للسيوطي وعمل اول حديث اهو يا اخوان طبعا الازهر اما اقول لك هات لي اذكر كتاب كتاب في المتواتر هذا طبعا الازهر بدقة يعني حتى خط صغير له اسمه الايه الازهار المتناثرة في الاخبار المتواترة يبقى ده للسيوطي تبقى عارف ان ايه الحديث ده موجود رقم واحد فيه وفيه لما اقول لكم على كتاب تاني هعمل لكم الوقت بس انا عايز ايه اركز شوية انا قلت الاول ان مثال اللفظ من ياكل علي ما لم اكل فليتبوأ مقعده من النار ام واحد قال لي الصحابة مين اللي راويه خلي بالكم تعرف تقول الصحابة اللي راويه مين لا قلت 70 صحابي مش كده ولا لا ما تخدعش انا بقول لك ايه اقول مثلا الحديث انما الاعمال بالنيات اخرجه البخاري من حديث عمر انما نقول هنا بقى في حديث من يقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار نقول هذا حديث متواتر متواتر يعني ايه طب ليه متواتر اثبت انه متواتر تقول رواه 70 صحابي كده ولا لا طيب يبقى السؤال الاول عندي بس خلينا بس اما فض المنازعة دي اللي نخلص منها في الشكل عزيزة الراخة كده قال ونازع بعض مشايخنا في ذلك لان شرط التواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة وليست موجودة في كل طريق منها بمفرده هو قالوا لاجل كسر الطرق سموه متواتر لاجل الان قالوا انا هشرح الحته دي انه مهم قوي ونازع بعض مشايخنا في ذلك لان شرط المتواتر استواء طرفيه ايه معنى استواء طرفيه على طرف الصحابه طرف الصحابه اخر طرف عندي الاخذين عن تبع الاتباع قال شرط التواتر استواء طرفيه اي اول الحديث واخر الايه الحديث وما بينهما ما بينهما بقى ايه الطبقات الداخليه اللي هي مين اللي هي التابعين واتباع الايه التابعين يبقى استواء الطرفين وايه وما بينهما استواء الطرفين وما بينهما في الكسرة قال ولكن هناك بعض الطرق لا يوجد فيها الا واحد فقط ولذلك قال ايه وليست موجودة انك استواء طرفيه وما بينهما في الايه قال هو الكسرة قال استواء الايه الطرفين وما بينهما في الايه في الكسرة طيب ما بينهما في الكسرة قال وهذا لا يتم ليس موجود في كل طرق الايه كل طرق الحديث انا قلت الشروط المتواتر يعني عدد كثير يستحيل تواترهم على الكذب العدد مكتوب في كل كتب المصطلح اصل المتواتر ده تيجي بريمة فايدته عظيمة نعم ان يكون هذا العدد في جميع دول طبقات الايه السند يبقى السند سند ايه واحد خلي بالك الونازع منازعة بقى ونازع بعض مشايخنا في ذلك قال هو بيقول في الفتح الحافظ ابن حجر لما اتكلم قال لأجل كسرة طرقه اطلق عليه جماعة انه متواتر على ايه على حدث من يقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار قالوا يبقى ايه اقفل قالوا يبقى متواتر اطلق عليه جماعة متواتر لتسرق ايه طرق اما فيه جماعة نزلوا قالوا اشتراط التواتر استواء طرفين طرفين يعني ايه من المصنف اللي هو الارز عن تبع زي البخاري لما لغايه انه قلت تاني بايه الطرف الاخر الايه الصحابي يبقى انا عندي طرفين بين الطرفين يوجد الايه التابعين واتباع الايه قالوا استواء طرفيه وما بينهما في الايه في الكثرة الشرط بتاع استواء الطرفين وما بينهما في الكثرة وليس موجودة في كل طرق في كل طريق منها بمفردها الكثرة دي مش موجودة في كل طريق بايه بمفردها وهذه الكثرة ليست موجودة في الكثرة وهذه ليست موجودة بالنسبة لكل طريق بايه بمفردها ما بقولك الكثرة دي بقى بجميع طبقات الايه السنة نقول معنى يعني مثلا عندي عمر بن الخطاب روى مثلا حديث من يقول علي ما لم أقل. يقول لك لو قلت عن عمر يروي ايه كاسر. انت بعين يقول كاسر. واللي يروى عنه اللي لو يبعد عمر كاسر. أجيب بأن المراد بإطلاق كوني متواتر رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر، وهذا كاف في إفادة العلم، العلم اليقيني. نعم، يبقى هو الحفظ صم دي. أجيب بأن المراد بإطلاق كوني متواتر رواية المجموع عن المجموع من الابتداء إلى الانتهاء في كل عصر. المجموع عن المجموع، رواية المجموع عن المجموع من الابتداء الى الايه، من ابتدائه الى انتهاء في كل عصر، مش في كل سنة. اسمع بقى الحتة المهمة بقى. رواية المجموع، هذا مجموع اهو، الصحابة مجموع 70، هذا العصر، عصر من ده؟ عصر الصحابة. رواية المجموع عن المجموع، مش بقى كل الكسرة وطبقات السنة، ممكن سنة تيجي من دون الأسانيد فيه ايه؟ رواية المجموع عن المجموع، واخد بالك؟ من ايه؟ من بداية السنة إلى نهايته في كل عصر. العبرة بروايته بإطلاق، وأجب بأن المراد بإطلاقه كونه متواتر رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر. كل عصر يعني العصر الصحابة مجموع. عصر التابعين نجيب ايه؟ المجموع. يبقى باقي مثلا اللي روى على ابو بكر تابعي، واللي روى على عمر مثلا 5، واللي روى على علي 1، وعلى عثمان 1، ابن عباس 5. اجمع التابعين اللي راويين في عصر التابعين، في عصر التابعين اللي رووا الحديث، قال اه مجموع ولا ايه؟ ايه ده مجموع؟ مثل ما فيش واحد اللي من السبعين اللي قال لك ان فلان ده مثلا عارف ان ابن كثير محدث وادي النيل للشيخ احمد شاكر اللي روى ايه؟ اللي شرح ايه؟ شرح اختصار علوم الحديث. هذا واحد في السبعين. انما انتوا عندكم هنا ليه يكون؟ يبقى تواتر عن احمد شاكر ان هو شرح. شرح بس ما فيش الا واحد في بلد بس اللي قال. انما هنا في القاهره حواليه. هذا لا، ده انتوا زدتوا على 200 و250، لان المذكره غالبا والصحه زاد 250، هذا طبقه فيها 250. يبقى اثبتت عندي الايه؟ انت ما هماش عارف شكل من الوجوه. ده انت تبقى واحد قاعد هنا من الوجوه، والشيخ حازم من الشرقيه، واخونا خالد عاطف من اسوان، يعني من ايه؟ يعني انتوا هنا يبقى كل طبقه في كل عصر. روايه المجموع، المقصود بقى بالتواتر، روايه المجموع عن المجموع من ابتدائه الى نهايته في كل ايه؟ عصر. يبقى مانيش مش انا هم، يبقى انا ما بركزش على طبقه سند واحد او طريق واحد، لا، روايه المجموع مجموع من الابتداء مقصود بالكسره هذه. ما حد، انا بقول لك بغير فخر والحمد لله لم تشرح الا هنا. كله بيتكلم عن متواتر، بيقول لك ايه؟ وان الكسره موجوده في جميع طبقات الايه؟ السند. سند مين ممكن سنة يبقى فيه واحد. وهذا ما قاله اعترضوا، ولذلك انا اعترض مشايخنا على ذلك. الوراثة موجودة في كل طريق منها ايه؟ بمفرقة. انما انا ما باخدش الطريق بمفرقة. طريق ابو بكر وطريق عمر وطريق علي وطريق عفران ده رواية الايه؟ الطرق بجمعها بالنسبة لكل ايه؟ عصر. رواية المجموع عن المجموع من الكسرة. رواية المجموع عن المجموع من ابتداء الحديث الى انتهائه في كل ايه؟ عصر. في كل عصر. انا معنى الرد على ذلك. ويبقى احنا خرجنا من هذه المنازعة والحمد لله. هل الكسرة لابد تكون في كل طريق؟ انما رواية المجموعة للمجموعة بالنسبة للمجموعة في كل ايه؟ يعني ايش الكسرة في كل طريق؟ مش ما يشتغلش عليا ان الحديث فيه علي بن ابي طالب يبقى بدل علي يبقى اللي روينا عن علي ابو 70. مش كده ولا لا؟ اصل اللي روين الصحابة عن الصحابة كام اللي روين؟ بدر وايه؟ ما يصرفش عن كل واحد يبقى ايه؟ عن علي يبقى برضه ايه؟ صحيح. انا يهمني المجموع اللي في طبقة الايه؟ فهمتوها يا اخوانا؟ دي اهم حاجة عندي. انا ما جيش على الحيطة والتل. انا باجي الحتة اللي فيها الواقعة اللي تطلع بها تبقى عارف ان انت درست هنا علم حديث. خد بقى شروط المتواتر. ما هي شروط المتواتر؟ يلا بسرعه بقى. ما هي شروط المتواتر؟ معلش النهارده كنت انا عندهم خضره ان شاء الله بيبقى وقت العشاء بيبقى اوسع باخد ساعه ونص ان شاء الله. غالبا المغرب والعشاء ومعاد اليوم اللي هي لحد التالت ده من كل شهر لخاطر الشيخ هاشم بعد غربه اللي بتقول هنا ان يروي عدد كثير بلا حصر في عدد معين. هو عدد كثير قال لك أربعة ولا خمسة ولا لا؟ اللي يفيد العلم اليقين. عدد يفيد العلم اليقين. قال ولذلك لما حصل في واحد كتب هم يحصلوا بأكثر من أربعة. نقول ممكن أربعة زي الخلفاء الراشدين أعدل من أمة. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي منهم الخبر تحط عليه بالإيه؟ المهم الإيه؟ الكثرة في اليقين مش مشترك فيها عدد إيه؟ معين. إنما المشهور اثنين فقط. مشهور لما نبقى نيجي عند المشهور. لأن اللي بيقول يقول مشهور المرء اثنين أو ثلاثة. وأخي عزيز المرء اثنين أو ثلاثة مشهور المرء فوق ما ثلاثة. وده كله غلط لأن كانوا ناقلين من إخواننا القدام. العلم استقر تشوفوا الاستعانة ولا بيشر. انا اخلص ان شاء الله لما اخلص ده الشهر ده اتمنى ان انا اخلص المشهور والعزيز والغريب والمتواتر. طيب ان يرويه عدد ايه؟ كثير بلا حصر في عدد المعنى. بعد كده يستعين او تعين العادة تواطؤهم على الكذب. اللي مش فاهم تعين العادة يكتب يستعين تواطؤهم على الكذب. الشرط رقم ثلاثة ان يوجد هذا العدد في جميعهم. ما قلتش طبقات السند بقى. ففي جميع الطبقات. اقرأ ده. ان يوجد هذا العدد في جميع الطبقات. بين قوسين رواية المجموع عن المجموع. رواية المجموع عن المجموع. يعني مجموعة عن مجموعة. من ابتدائه الى انتهاء في كل عصر. رواية المجموع عن المجموع. مجموع عن المجموع. منين؟ من ابتدائه الى انتهاء. في كل عصر. ثلاث حاجات جاءت. المجموع عن المجموع. من الابتداء الى الانتهاء. في كل عصر. هتقولها؟ انا عارف ان انتوا المفروض تشتغلوا كتير لله. طيب. ان يكون مستند خبري من الحس. ده بنسميه الاستواء. حطوا بالك اصل اسمه الاستواء. اسمه الاستواء. اصل الاستواء استواء طرفيه وما بينهما. بنسميه ده الاستواء. هو رواية المجموع عن المجموع من ابتدائي او الكثرة في جميع الطبقات. ايه الكثرة في جميع الطبقات؟ قول له المعنى الصحيح. قول لك انسان قول له لا ده رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه الى انتهائه في كل عصر. لان ممكن يجي سند مفيش فيه الا واحد. مشكلة ولا لا؟ رغم ان نبيه صحابي من ضمن السبعين انما اللي روى عن الصحابي ايه؟ واحد. العبرة بالمجموع التابعين. رواية المجموع عن المجموع من الابتداء الى الانتهاء. في كل ايه؟ في كل عصر. بنسميه الاستواء استواء طرفيه وما بينهما. ما هو عند العلماء يسموه الاستواء. يعني بقى سنتوا عامل كده الاستواء. استواء. يعني استواء ايه؟ استواء طرفيه وما بينهما. يعني الابتداء نعم رواية المجموع عن المجموع من الابتداء الى انتهاء كل العصر. ان يكون مستنده من الحس. الحس يعني ايه؟ يعني يقول انا سمعت انا شوف يقول الملك يا سلمان انت فهمت انا اخدني عويني وسمعها انت انا قلت انا شفت الجنازة في التلفزيون يبقى كل ده مستند خبرهم من الايه؟ فهم على الحس يعني ايه؟ يعني احسن اقول لك ده الحس يعني الصوت خلي بالك. اقسام المتواتر الرئيسية اقسام المتواتر الرئيسية في اثنين متواتر وما هو المتواتر اللفظي وما تواتر لفظه اللي جاب ما تواتر لفظه يعني لفظه لفظ واحد المتواتر لفظيا يعني تواتر لفظه يعني كل اللي اتكلموا على نفس اللفظ يعني من كتب عليه متعمدا يعني الامام علي قال من كتب عليه متعمدا لتبوع قادم النار سمعت الرسول عمر من كتب عليه متعمدا ده امال تغلي المعنى لسه ما نبخش الحد بعضها انا خلي المعنى في السجلة كما تتفرقوش مش كده ولا لا بس انت تتحول لسه كده من فتع في حاجة بتبقى صراحة مش فات تيجي في الشارع بعد كده تلاقي سهلة ان شاء الله. طيب هل تطبيق تذكر تطبيقا طيب تذكر تطبيقا من كتب عليا متعمدا اذكر المنازعة التي في فتح الباري حول هذا الحديث. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.